اشكر لي ولوالديك إلي المصير وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني إنك مثقال حبة من خردل فتكن